السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، جعل من أفضل العبادات عبادة الصيام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام، أما بعد، فمعاشر الكرام، إن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، رحمها الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله عز وجل بعثته رحمة للعالمين. ومن رحمة الله لهذه الأمة أنه يسر عليها العبادة، ومع تيسير العبادة لها فإنه سبحانه وتعالى جعل لها الثواب الجزيل العظيم على ذلكم اليسير. ومن أجل العبادات وأعظمها عبادة الصيام، الذي ورد في فضله نصوص كثيرة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته لأجلي. والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. وسأل أبو أمامة رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، لا يدخل منه غيرهم. وفضائل الصيام كثيرة، ويدخل في هذه الفضائل كل صيام مشروع، ورأس الصيام المشروع ما افترضه الله على عباده، ثم يأتي ما دلت الأدلة على استحبابه. ومن الصوم المستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيستحب للمؤمن أن يكثر من الصيام في شهر محرم، إلا أنه لا يصومه كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كله إلا رمضان. وآكد الصيام في شهر الله المحرم صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامه. يقول النبي صلى الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يصوم يوما يتحرى فضله إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم افترض صيامه في أول الأمر، فأمر بصيامه فرضا حتى فرض صيام شهر رمضان، ثم خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا اليوم كانت قريش في الجاهلية تعظمه، وكانوا يكسون فيه الكعبة، وكانوا يصومونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فقال: ما هذا اليوم؟ فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العاشر إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود والنصارى، فقالوا: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. فما جاء العام المقبل إلا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم العاشر إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأيت هلال ذي الحجة فاعدد تسعا ثم صم. فقيل له: هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم؟ قال: نعم، فإن المراد أن يصوم العاشر أو يصوم التاسع والعاشر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت لأصومن التاسع. وهذا يدل على أنه كان يصوم العاشر. فالأفضل للمسلم في صيام عاشوراء أن يصومه محتسبا الأجر من الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وإلا فإنه يصوم العاشر والحادي عشر، لما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وأما رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده فرواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. ويجوز للمسلم أن يصوم يوم العاشر فقط، وإن كان الأفضل أن يجمع معه يوما قبله أو يوما بعده. والدليل على جواز صيام يوم العاشر فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العاشر حتى إلى مماته، ما صام إلا العاشر إلى مماته صلى الله عليه وسلم، ولم يصم معه يوما قبله أو يوما بعده، ولكنه أراد أن يصوم التاسع مع العاشر. فهذا يدل على جواز الفعل، وأن الأفضل أن يضاف التاسع إلى العاشر أو الحادي عشر إلى العاشر. وهذا العام يوم العاشر هو يوم الأحد، ويوم التاسع هو يوم السبت، ويوم الحادي عشر هو يوم الاثنين. فالأفضل أن يصوم المسلم يوم السبت ويوم الأحد، أو يصوم يوم الأحد ويوم الاثنين. فإن قال قائل إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترضه الله عليكم، والحديث عند الأربعة، وهذا يدل على النهي عن صيام يوم السبت، فلا يشرع للمسلم أن يصوم هذا العام يوم السبت مع يوم الأحد. قلنا إن هذا الحكم غير صحيح فيما يظهر لنا والله أعلم، لأن هذا الحديث، أعني حديث النهي عن صيام يوم السبت، اختلف أهل العلم بالحديث فيه، فضعفه بعض أهل الحديث، بل قال بعضهم إنه كذب كما جاء عن الإمام مالك، وحسنه بعضهم وصححه بعضهم. فإسناده فيه اختلاف، وإن كنت أميل إلى أنه صالح للاحتجاج والله أعلم، إلا أنه معارض بأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا إذا صام العبد معه يوما قبله وهو الخميس أو بعده وهو السبت. وهذا يدل على جواز أن يصام السبت مع غيره. أيضا حديث جويرية وهو في البخاري كذلك ومعناه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تصومي غدا وهو يوم السبت؟ فقالت لا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسألها إلا عن شيء يجوز لها أن تفعله. كذلك هو معارض بما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في يوم السبت والأحد، وقال هما يوما عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. وهذا رواه ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وحسنه الألباني. فهذه الأحاديث معارضة لحديث النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، والمعارضة ظاهرة جدا. ويدفع هذا التعارض بأحد طرق. الطريق الأول ما سلكه بعض أهل العلم، وأنهم قالوا إن هذا الحديث أعني حديث النهي عن صيام يوم السبت حديث منسوخ، وقد أشار إلى ذلك أبو داود عند رواية الحديث، فيكون حديث النهي منسوخا وتكون أحاديث الجواز هي المحكمة الباقية. والنسخ ليس عليه دليل ظاهر حتى يقال به. وأما الطريق الثانية فهي طريقة الترجيح، فإذا سلكنا طريقة الترجيح فإن أحاديث الجواز مقدمة على حديث النهي هنا لأنها أصح منه، فحديث أبي هريرة في البخاري وحديث جويرية رضي الله عنها وأرضاها في البخاري ومعناه عند مسلم، وحديث أم سلمة عند ابن خزيمة ويسنده ما تقدم من الأحاديث، فهي مقدمة على حديث النهي. وأما طريقة الجمع وهي أفضل الطرق وأسلمها وأحسنها وأبينها عند التعارض ابتداء، فطريق الجمع أن يقال إن النهي عن صيام يوم السبت إنما هو نهي عن إفراده بأن يصام تطوعا مفردا، والأحاديث الأخرى تدل على جواز صيامه مع غيره، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على جواز صيامه مع الجمعة، وحديث جويرية رضي الله عنها يدل على جواز صيامه مع الجمعة، وحديث أم سلمة رضي الله عنها يدل على جوازه مع الأحد. فإن قال قائل إن هذا الجمع لا يتأتى مع لفظ الحديث لأنه قد ورد فيه إلا فيما افترض عليكم، والإفراد لا يتصور فيما افترض لأن الذي افترض هو شهر رمضان، قلنا بل يتصور الإفراد، وذلك في صور منها ما كان قبل فرض رمضان وهو صوم يوم عاشوراء الذي كان فرضا وهو يوم واحد، ومنها أيضا لو أسلم شخص في آخر يوم من رمضان قبل اليوم الأخير في ليلة اليوم الأخير، وكان اليوم الأخير من رمضان يوم السبت، فإنه يفرد هذا اليوم لأنه هو الواجب عليه. وأيضا لو أن امرأة نفسا كانت قد نفست في أول الشهر وطهرت في ليلة آخر يوم من رمضان، وكان آخر يوم من رمضان يوم السبت، فإنها تفرده بالصيام. كذلك المسافر إذا سافر فأفطر ثم قدم بلده ليلة السبت ويريد أن يسافر ليلة الأحد ويفطر، فإنه سيفرد يوم السبت بالصيام وهو مما افترضه الله عليه، فهذا القيد احتراز من مثل هذا. فهذا المتجه ولا يتجه غيره من أقوال أهل العلم أنه إن صح الحديث فإنه محمول على النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، وأن ذلك مكروه، وأن جمعه مع غيره لا بأس به. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقالوا صيام الست من شوال قد يكون فيها صيام يوم السبت، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على جواز أن يصام يوم السبت مع غيره. ولذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل للمسلم أن يعمل بظاهر الحديث، أعني حديث لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ويصوم يوم السبت ويوم الأحد هذا العام، فهو أفضل الصور وأكملها وأوضحها دليلا وأصحها دليلا بالنسبة لصيام يوم عاشوراء. أهذا أمر أحببت أن أطرحه لكثرة السؤال عنه فيما يتعلق بصيام يوم السبت؟ وأحببت أن أذكر إخواني بصيام هذا اليوم العظيم الذي كان يتحراه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل يا عبد الله أن تجمع مع صيام يوم عاشوراء توبة صادقة من ذنوبك كلها، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا صمت يوم عاشوراء وهو يكفر السنة التي قبله، والمحققون من أهل العلم أنه إنما يكفر الصغائر دون الكبائر، وجمعت إلى هذا الصيام توبة صادقة يعلم الله من قلبك أن الذنوب أحرقت قلبك وأنك نادم على تلك الذنوب وأنك مقلع عنها وأنك عازم على أن لا ترجع إليها، وإن كانت من حقوق الخلق أنك عازم على إرجاعها إلى أهلها إن كانت مما ترجع، أو استحلالهم منها إن كانوا قد علموا أنك قد أذنبت في حقهم بغيبة أو نحوها، أو بالاستغفار لهم والثناء عليهم بما هو فيهم من الخير في المجالس التي اغتبتهم فيها. إذا علم الله ذلك منك فأبشر بالخير، فإن من فعل ذلك كان كمن لا ذنب له. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوب المؤمنين لطاعته وأن يتقبل من الجميع. ثم أيها الإخوة، إن درسنا على عهدنا به هو في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ونحن نتفقه في أحكام الصلاة على ما دل عليه الدليل. وقد كنا تكلمنا عن بعض الأفعال التي تجوز للمصلي والتي تكره له والتي تحرم عليه، ووصلنا إلى الصلاة إلى غير سترة، حيث ذكر الشيخ أنه تكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا. فنقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه له ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، ويفتح على إمامه إذا ارتج ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه، أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل. نعم، تقدم معنا الكلام على ما ذكره الشيخ من هذه الأفعال إلى قوله رحمه الله وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل. ومعنى هذا يا إخوة أن جمهور العلماء يرون أنه يستحب للمصلي أن يتخذ سترة يصلي إليها إلا إذا كان مأموما، فسترة إمامه سترة له، واتخاذ السترة مستحب عند الجمهور ولو كان المصلي يصلي في بيته أو يصلي في بيت لا يوجد فيه غيره فلا يخشى مارا، فإنه يستحب له أن يتخذ سترة. والسنة في السترة أن تكون شيئا شاخصا يرى ويعرف، وتكون مرتفعة نحو ذراع أو أكثر كجدار وسارية ونحو ذلك. ويدل على هذا ما جاء عن أبي جحيفة قال رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى العنزة وهي كالحربة، وكانت تركز أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يضر ما مر من خلفها سواء من الدواب أو الناس. وهذا الحديث في الصحيحين. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، قال وكان يفعل ذلك في السفر، متفق عليه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على اتخاذ السترة حتى في صلاة العيد وحتى إذا كان مسافرا. أيضا جاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها، يعني يعرض راحلته بينه وبين القبلة ويصلي إليها، وهذا أيضا في الصحيحين. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، رواه البخاري ومسلم. والمقصود أنهم يسارعون إلى السواري ليتخذوها سترة، وهذا فعل كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من الأفعال. وأما الأقوال فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولا يدن ولا وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر بين يديه فليقاتله فإنه شيطان، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه النووي وابن باز والألباني رحم الله الجميع. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة فليصلي إلى سترة، وهذا أمر والأمر للوجوب. إذن لماذا قال الجمهور إن اتخاذ السترة مستحب وليس بواجب؟ نقول إن الجمهور قالوا إن اتخاذ السترة مستحب لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا بهذا اللفظ عند البخاري في الصحيح. فهذا الحديث يا إخوة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس إلى غير سترة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال يصلي إلى غير جدار. فإن قال قائل إن نفي الجدار لا يلزم منه نفي غيره، فقد يكون يصلي إلى عنزة أو حربة، نقول لا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما فصيح فقيه، ولا فائدة من نفي الجدار إلا نفي السترة، فإنه لا خصوصية للجدار. فإذا لم يكن ابن عباس رضي الله عنهما ينفي بهذا السترة فإنه لا فائدة من كلامه، وابن عباس رضي الله عنهما أجل وأفقه من أن يحمل كلامه على ما لا فائدة فيه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم للسترة في هذه الحال يدل على أن اتخاذ السترة مستحب. أيضا جاء في حديث طلحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، رواه مسلم. كيف يستدل الجمهور بهذا الحديث على الاستحباب؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الأمر كأنه بالخيار، إذا وضع أحدكم مما يدل على أنه قد يضع وقد لا يضع، وهذا يدل على الاستحباب. ولذا ذهب الجمهور إلى استحباب اتخاذ السترة، وهذا الظاهر والله أعلم. وأما المأموم فإنه لا يتخذ سترة خاصة له قصدا، لأنه لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنهم كانوا يتخذون سترة وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فسترة الإمام سترة للمأموم عند جماهير أهل العلم. والسنة في السترة كما قلنا أن تكون شيئا شاخصا مرتفعا نحو ذراع أو أكثر. لماذا؟ لحديث طلحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، رواه مسلم في الصحيح أيضا. ومؤخرة الرحل تبلغ تقريبا ذراعا أو أقل قليلا، وهذا يدل على أن هذا هو الأفضل في السترة. وإذا اتخذ الإنسان سترة فإنه يسن له أن يفعل فعلا وهو الدنو منها، وهذا ما أشار إليه الشيخ حيث قال: قال رحمة الله عليه: ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدن منها، وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يسن للمصلي أيها الإخوة إذا اتخذ سترة أن يدنو منها، لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وقد جاء في عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، يعني مقدار ذراع الذي يمكن أن تمر معه الشاه، وهذا في الصحيحين. وكذلك جاء في حديث سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه النسائي وأبو داود والحاكم وقال صحيح، وصححه النووي والألباني وضعفه بعض أهل العلم، إلا أن الدنو ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الدنو من السترة. قال الشيخ: وينحرف عنها يسيرا، إما إلى ذات اليمين أو ذات الشمال، لا يصمد لها صمدا فيجعلها تلقاء وجهه، هكذا يقول الشيخ، يقول لفعله صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن السنة لمن اتخذ سترة أن لا يجعلها قبل وجهه مباشرة، بل ينحرف عنها انحرافا يسيرا ناحية اليسار أو ناحية اليمين. لماذا؟ قالوا: لما جاء عن مقداد بن الأسود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا، ولا يصمد له صمدا. يعني يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة إلا وجعل السترة على جهة حاجبه الأيمن أو على جهة حاجبه الأيسر، ولا يجعل ذلك قبل وجهه مباشرة. وهذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وضعفه النووي والألباني، والحديث ضعيف والله أعلم، ولا تقوم به الحجة. وظاهر الأحاديث التي وردت فيها السترة أن السترة كانت توضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس من أن يجعلها المصلي أمام وجهه مباشرة، أو يجعلها على يمينه يسيرا، أو يجعلها على يساره يسيرا، المهم أن يتخذ سترة. فإنه لم يأتي حديث صحيح يحدد السنة في وضع السترة على اليمين أو اليسار أو أمام الوجه مباشرة، وظاهر الأحاديث أنها كانت توضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفصيل، فكل ذلك جائز ولا حرج. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن تعذر خطا. نعم، يعني إن تعذر اتخاذ سترة شاخصة، لم يجد الإنسان سترة شاخصة، كان في الصحراء وليس معه شيء ولم يجد شيئا يستتر به، أو دخل المسجد ووجد السواري كلها يصلى إليها ولم يجد مكانا يصلي فيه خلف رجل يصلي حتى يستتر به، فإن الشيخ يقول يخط خطا، إن كان في صحراء خط خطا، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه يجعله كالهلال، لا يجعل خطا مستقيما، يقوسه كالهلال. وهذا مستحب عند الحنابلة دون غيرهم من أهل العلم، ويستدلون على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه الإمام أحمد في المسند والبيهقي وابن حبان وصححه، وقال ابن عبد البر: صححه أحمد وابن المديني، وحسنه ابن حجر، وقال ابن باز إنه ثابت، وضعفه أحمد شاكر والألباني، والظاهر والله أعلم أن الحديث ضعيف. فالمستحب أن يتخذ المصلي سترة شاخصة، فإن لم يجد وظهر له أن الحديث صحيح وخط خطا فهذا شيء حسن، وإن ظهر له ضعف الحديث ولم يخط خطا فإنه ليس مأمورا بهذا، وإنما المطلوب منه أن يتقي الله ما استطاع، فإن لم يجد شيئا شاخصا فإنه لا يستطيع أن يتخذ سترة. نعم. قال رحمة الله عليه: وإذا مر من ورائها شيء لم يكره. نعم، قال الشيخ: وإذا مر من ورائها، يعني من وراء السترة، شيء لم يكره، كذا في نسخ الكتاب، والأقرب والله أعلم أنها لم يضره، إن مر من ورائها شيء لم يضره، لأن الكلام في مسألة المرور هل يضر المصلي أو لا يضر المصلي، فالأقرب والله أعلم أنها لم يضره، يعني إذا مر شيء من وراء السترة فإنه لا يضر صلاة المصلي. والمعلوم أن الذي يمر أمام المصلي بينه وبين سترته أو بينه وبين موضع سجوده إن لم تكن له سترة يضر المصلي، فإما أن يبطلها تبطل بالكلية، وذلك إذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود كما سيأتي إن شاء الله، وإما أن ينقص أجرها. أما إذا اتخذ السترة فإن الصلاة لا تبطل ولا ينقص أجرها، لأنه يمنع الناس من المرور بين يديه. وقد تقدم معنا في حديث طلحة أنه قال، يعني قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، وفي رواية: فلا يضره من مر بين يديه. رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن لم يكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. إن لم يكن للمصلي سترة أو كانت له سترة فمر بينه وبين سجوده أو بين سترته امرأة أو كلب أسود أو حمار، فإن صلاته تبطل، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. والعلماء مختلفون في هذا، من السلف والخلف، من زمن الصحابة إلى يومنا هذا العلماء مختلفون، هل مرور الكلب والمرأة والحمار يبطل الصلاة إذا كان بين يدي المصلي وسترته أو بينه وبين موضع سجوده؟ والأقرب والله أعلم أن الصلاة تبطل بهذا. لماذا؟ لما جاء عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والكلب الأسود والحمار. قال الراوي: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم في الصحيح. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم في الصحيح. وليس عند القائلين بأن الصلاة لا تنقطع بمرور هؤلاء دليل يصح من السنة، إلا آثار عن بعض الصحابة وأفعال ليس فيها مرور بين يدي المصلي. أما إذا كان المار بين يدي المصلي غير المرأة والكلب الأسود والحمار فإنه ينقص أجر الصلاة ولا تبطل الصلاة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من استطاع منكم ألا يمر بين يديه ألا يمر بين يديه وهو يصلي، من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه. وهذا الأثر يدل على أن المار ينقص أجره والممر عليه ينقص أجره، لأنه قال: أنقص أجرا من الممر عليه. رواه عبد الرزاق في المصنف. وأيضا عن ابن مسعود قال: إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فلا تدعه فإنه يطرح شطر صلاتك، فإنه يطرح شطر صلاتك، يعني ينقص نصف ثواب الصلاة، ينقص نصف ثواب الصلاة. رواه عبد الرزاق. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أثر ابن مسعود وروى، قال: وروى أبو نعيم عن عمر: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. ثم قال الحافظ: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يتعلق بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي، لأنه خبر عن نقصان الثواب، وهذا أمر غيبي لا يقال بالرأي والاجتهاد، فلهما حكم الرفع. نعم. قال رحمة الله عليه: وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. نعم، يعني يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف وهو يصلي، وهذا يا إخوة مقيد بما إذا كان محتاجا إلى ذلك، بما إذا كان محتاجا إلى ذلك، كأن كان يصلي الليل ولا يحفظ شيئا من القرآن، أو يريد أن يقرأ بالقرآن كله، فلا بأس أن يصلي وهو يقرأ من المصحف. أما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك، كأن كان يصلي وراء الإمام وليس الإمام محتاجا إليه، يعني الإمام حافظ ووراءه حفاظ، فهنا يكره للمصلي أن يصلي حاملا المصحف حتى في صلاة الليل حتى في التراويح. لماذا؟ لأنها حركة بغير حاجة، والمصلي مطلوب منه أن يسكن في صلاته، ولأنه أيضا يقرأ خلف الإمام ولا بد، والمأموم منهي عن القراءة خلف الإمام إلا في الفاتحة كما سيأتي إن شاء الله، ولأنه يشغل بصره ويحرك يده بتقليب المصحف، ولهذا نقول إنه يكره إذا لم تكن هنالك حاجة. أما إذا كانت هنالك حاجة فلا بأس. وقد روى عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ في المصحف وهي تصلي، وروي أيضا أنها كان لها مولى يصلي بها وهو يقرأ من المصحف. أما لغير حاجة فقد قلنا إنه مكروه. وقد روى عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأمهم وهو يقرأ في المصحف فيتشبهون بأهل الكتاب. معروف يعني أن أهل الكتاب في الكنائس يقوم القسيس أو الراهب فيصلي بهم ويقرأ من الكتاب، فإبراهيم النخعي يقول كانوا، وهذا يكون نقلا عن الصحابة والتابعين، كانوا يكرهون أن يأمهم وهو يقرأ من المصحف يعني الإمام حتى لا يتشبه بأهل الكتاب. وهنا يا إخوة فائدة سألني عنها بعض الإخوة وأجبتهم، ولا بأس أن أطرحها لأنها مرت معنا في الصلاة إلى يعني النار إذا كان بين المصلي والقبلة نار، وقلنا إنها مكروهة، وقلنا لأن في ذلك تشبها بالمجوس. فقال بعض الإخوة: لماذا تقولون إنه مكروه وهو تشبه والتشبه حرام؟ فقلت إن أهل العلم يقولون إن التشبه بالكفار إما أن يقع بقصد وإما أن يقع بغير قصد، إما أن يقع بقصد بالنية أن ينوي التشبه بالكفار، أن ينوي أن يفعل كما فعلوا، وهذا حرام، بل إنه لو نوى أن يصلي إلى النار كما يصلي المجوس إلى النار فهذا كفر. أما إن وقع بغير قصد فهنا التشبه نوعان: تشبه في الفعل وتشبه في الصورة. تشبه في الفعل أن يفعل الفعل الذي يفعله الكفار، كأن يلبس الطاقية كما يلبسها اليهود، أو يلبس الزنار كما يلبسه النصارى، فهذا حرام قصد أو لم يقصد. وأما التشبه في الصورة فهي أن يفعل فعلا لا كفعل الكفار لكن تقع صورته على صورة فعل الكفار، مثل أن يصلي صلاة المسلمين، صلاة المسلمين ليست كفعل الكفار، الكفار لا يصلون كصلاة المسلمين، فالفعل هنا مختلف، ولكن وقع التشبه في ماذا؟ في الصورة، لأن المجوس يصلون إلى النار ويتعبدون إلى النار، وهنا المسلم لو جعل في قبلته نارا فإنه يصلي إلى النار فتشبه بهم في الصورة، والتشبه في الصورة من غير التشبه بالفعل ولا القصد قال أهل العلم إنه مكروه. قال الشيخ يعني وله أن يسأل عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب، يعني للمصلي إذا مر بآية رحمة أن يسأل وإذا مر بآية عذاب أن يتعوذ، لحديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم في الصحيح. فهنا حذيفة رضي الله عنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، لكن تلحظ بارك الله فيك أن الحديث في صلاة الليل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في صلاة الفريضة ويسأل في صلاة الفريضة أعني وهو يقرأ ويتعوذ في صلاة الفريضة وهو يقرأ في حديث صحيح ظاهر الدلالة. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا إنما يكون في صلاة النافلة، أما الفرض فإنه لم تأتي في ذلك سنة، لا نقول إنه لا يجوز لكن نقول لم تأتي في ذلك سنة تتبع، والأصل القراءة، وبالنسبة للمأموم فإنه يتابع الإمام. فأنا أرى أن وهذا اختاره بعض أهل العلم أنه إنما يسأل في القراءة إذا كان يصلي نافلة، أما في الفريضة فإنه يقرأ إن كان قارئا أو يستمع إن كان مأموما لغير الفاتحة، وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالفاتحة إن شاء الله. ثم إن الشيخ رحمه الله سينتقل إلى الكلام عن أركان الصلاة. أركان الصلاة وهذه إن شاء الله هي التي سنتكلم عنها في درس الغد، أركان الصلاة التي لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها سنذكرها إن شاء الله غدا ونشرحها ونبين الأدلة على يعني كونها أركانا، ولعلنا الليلة نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة ثم نتوقف لنترك الفرصة للإخوة لمن شاء أن يتوضأ أو شاء أن يفطر، أسأل الله أن يتقبل من الجميع والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، سدد خطاكم ونفعنا بما قلتم ورفع الله قدركم في الدارين آمين، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين آمين. أحسن الله إليكم، هذا سؤال طلبتم طرحه بالأمس، يقول السائل يا شيخ نرجو منكم أن تذكر لنا الضابط الشرعي الذي يحدد رفع الإثم عن الجاهل في مسائل العبادات، وما هو الفرق بين الجاهل والأمي؟ نعم، هذا السؤال سؤال كبير، والجهل عند أهل العلم وأهل الفقه سبب من أسباب التخفيف، والجهل ضابطه أنه عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء. والجهل قد يكون جهلا بالحكم، وقد يكون جهلا بالوصف، وقد يكون جهلا بالزمن. قد يكون جهلا بالحكم، كما لو أن محرما تطيب وهو محرم، ثم جاءنا يسأل وقال يا شيخ أنا كنت محرما وتطيبت، أو مثلا اغتسلت بالصابون هذا الذي فيه الروائح العطرية، فقلنا له لما فعلت؟ قال ما كنت أدري أنه لا يجوز. هذا جاهل بالحكم. جاهل بالوصف يعني يعرف الحكم لكن يجهل أنه متصف بما يتعلق به الحكم. ومثال ذلك لو أن شخصا قدم من بلاده فأحرم في الطائرة غير مشترط، يظن أنه يذهب إلى مكة، فلما وصل المطار قالوا له إنك ستذهب إلى المدينة ولا تذهب إلى مكة، وكان قد عقد الإحرام غير مشترط. فلما قالوا له ذلك ظن أن له أن يرفض الإحرام فرفضه ولبس ثيابه وجاء إلى المدينة وتطيب. لو قلت له إن المحرم لا يتطيب لقال لك نعم لا يتطيب، لكن لو قلت له إنك محرم لقال لا أنا لبست الثياب. أو إنسان ذهب إلى مكة محرما فلما رأى الزحام قال ما أريد أن أعتمر ورفض العمرة ولبس الثياب وأخذ يتطيب، هذا يعلم أن المحرم لا يتطيب لكنه يجهل أنه محرم. أو جهل بالزمان، إنسان يعلم أن الصائم لا يأكل ولكنه أكل بعد طلوع الفجر جاهلا بدخول الوقت، كما في حديث عدي أنه كان وضع خطين تحت الوسادة أبيض وأسود، وكان يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وسادك إذا لعريض، وفي رواية إنك عريض القفا، إذا كان قفاك سيكون تحته الخط الأبيض والخط الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر فهو عريض بعرض الأفق. قال أهل العلم هذه من مداعبات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الجواب. فهنا عدي رضي الله عنه كان يأكل ويشرب ولم يعلم أن وقت الإمساك قد دخل. والجهل عذر، لأن الله عز وجل قال في دعاء المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما جاء في صحيح مسلم قد فعلت. والجهل نوع من الخطأ. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمخ بطيب وأحرم في جبة، فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الطيب وانزع عنك الجبة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية. وفي حديث المسيء صلاته عندما دخل الأعرابي المسمى بالمسيء صلاته فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى كالأول. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فصلى كالأول. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني بين أنه جاهل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنتكلم عنه غدا إن شاء الله عز وجل. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد صلاته في حال التعليم عندما كان يعلمه، والمعلوم أن هذا الأعرابي كان يصلي، وإذا قال لا أحسن إلا هذا ولم يأمره بأن يعيد الصلوات التي كان قد صلاها قبل بهذه الحال، فهذا يدل على العذر بالجهل. أيضا مما يدل عليه أن معاذ رضي الله عنه لما ذهب ورأى الفرس يعظمون ملوكهم بالسجود لملوكهم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أول قدومه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتعظيم من أولئك الملوك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من الناس، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ معاذا بسجوده لأنه كان جاهلا للحكم بالنسبة لهذا الفعل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود إنما يكون لله عز وجل ولا يسجد بشري لبشري، وكل هذا يدل على أن الجهل عذر، لكن اختلف أهل العلم بالنسبة للفروع بعد أن اتفقوا على أن الجهل يرفع الإثم، يرفع الإثم، اختلفوا هل يرفع الحكم أو لا يرفع الحكم، وقبل هذا اختلفوا في المتجاهل بعد اتفاقهم على الجاهل، الجاهل الذي لم يتيسر له العلم هذا اتفقوا على أنه معذور، لكن اختلفوا في المتجاهل. من هو المتجاهل؟ المتجاهل الذي ترك العلم مع تيسره له، ترك العلم مع تيسره له، فقال بعض أهل العلم إنه لا يعذر لأنه مخالف إذ ترك العلم، وقال بعض أهل العلم وهذا فيما يظهر لي هو الصواب أنه يعذر فيما يتعلق بالحكم ويأثم لتركه التعلم، والجهة منفكة، فيأثم لأنه ترك التعلم ولكنه يعذر. يعني جاءنا إنسان والدروس مقامة في كل مكان وقال يا شيخ أنا تطيبت وأنا محرم وأنا والله ما أعلم أن الطيب من محظورات الإحرام، هذا في الحقيقة في هذا الزمان في غالب الحال يكون متجاهلا، وإلا فالعلم مبذول في حلق المسجدين الحرمين الشريفين في غير ذلك. فهنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقال له لا فدية عليك، لكن يقال له يجب عليك أن تتعلم واستغفر الله لأنك تركت الواجب عليك وهو أن تتعلم ما يجب عليك في الحج. ثم أقول اتفق أهل العلم على أن الجهل يرفع الإثم، واختلفوا في الحكم، فقال بعض أهل العلم إن الجهل إما أن يقع في المنهيات أو يقع في المأمورات، إما أن يقع في المنهيات أو يقع في المأمورات. فإن وقع في المنهيات فإما أن تتعلق بحق الله أو تتعلق بحق المخلوق، فإن تعلقت بحق الله سقط هذا عنه. وأعطيكم مثالا، شخص رأى إناء فيه ما يشبه الماء فأخذه وشربه فتبين أنه خمر وهو يجهل أنه خمر لأن هيئته كهيئة الماء، هذا فعل منهيا عنه، والحق فيه متعلق بحق الله فلا يقام عليه الحد إذا ثبت أنه جاهل بكونه خمرا. وأما إذا وقع في حق المخلوقين فإن الجهل لا يسقط حق المخلوقين. شخص جاء فوجد شخصا اشترى فاكهة، اشترى فاكهة ووضعها في سيارته، فجاء فوجد هذه الفاكهة موجودة فأخذها وأخذ يأكل منها وأكل جزءا منها، فلما قبض عليه قال أنا كنت أظن أن المسلم إذا وجد ثمرا يجوز له أن يأكل منه، ما علمت أنه حرام، كنت أظن الحرام لو أخذت الصندوق وذهبت به. نقول إن كان صادقا في جهله فلا إثم عليه، لكن يجب أن يضمن هذه الفاكهة، ما يسقط حق المخلوق. وإن كان في المأمورات فإن وقع فيما لا يمكن تداركه فإن العلماء متفقون على أنه يسقط، مثل الجمعة، لو أن مسلما أسلم ويجهل أن الجمعة واجبة عليه، مر شهر شهران يمكن سنة وهو لا يصلي الجمعة، يصلي ظهرا، يصلي ظهرا، فعلم بعد شهر أو شهرين أو سنة أنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، الجمعة لا يمكن تداركها، ماذا يفعل؟ نقول له صلي جمعة أنت، هنا تسقط باتفاق أهل العلم. وإما أن يقع فيما يمكن تداركه كالجهل ببعض أركان الصلاة أو نحو ذلك، يمكن أن يتدارك بأن يؤمر بأن يقضيها. وهنا اختلف العلماء، فبعض أهل العلم وهم الجمهور يقولون إن وقع الجهل فيما يمكن تداركه فإنه يجب عليه أن يتداركه، يجب عليه أن يتداركه. فإذا كان مثلا لا يقرأ الفاتحة في الصلاة أبدا وهو غير مأموم وهو يحفظ الفاتحة لكن ما يقرأها، يصلي منفردا ولا يقرأ الفاتحة، بعد فترة علم أن الفاتحة ركن، هنا يقول أكثر أهل العلم إنه يؤمر بقضاء تلك الصلوات بحسب استطاعته، كان يقضي مع كل فرض فرضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يؤمر بشيء، واختاره بعض المحققين وهو الصواب فيما يظهر لي والله أعلم، أنه لا يؤمر بشيء مما مضى، كما في حديث المسيء صلاته والذي سنعلق عليه غدا إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الصلوات الماضية. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الجهل إذا ثبت فهو عذر في المسائل كلها، فيما يسمى بأصول الدين وما يسمى بفروع الدين، إلا أن الشأن فيما يسمى بأصول الدين أن هناك مسائل كبرى ظاهرة، الأصل في المسلمين أنهم يعلمون حكمها، وهنا لا تقبل دعوى الجهل المجردة، بل لا بد من إقامة برهان على الجهل. فالذي يذبح للقبور والذي يصلي إلى القبور، أعني لأصحاب القبور لا إلى جهة القبور، والذي يسجد للقبور، هذه المسائل من المسائل الظاهرة التي يغلب على الظن أن المسلمين يعلمون حكمها في كل مكان، فمن ادعى الجهل فيها فإنا لا نقبل منه دعواه إلا أن يقيم برهانا، فإن أقام برهانا فالمختار أنه يعذر ويعلم. ولذلك أهل العلم متفقون على أن من نشأ ببادية بعيدة أو أسلم في ديار كفر ثم جهل بعض المسائل الكبار المتعلقة بأصول الدين أنه يعذر، لأن الأصل فيه أنه لم يبلغه الحكم، أنه جاهل فيعذر. وأما غيره فبعض علمائنا يقول إنه لا يعذر مطلقا، والذي تدل عليه الأدلة وكلام السلف أنه يعذر إذا ثبت جهله، ولكن لا يتساهل في المسألة، بل يجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس أن هذا شرك، وأن يحذروهم، وأن لا يشيعوا بين الناس أن من يفعل هذا وهو جاهل يعذر، حتى لا يتساهل الناس في هذا، ولا يتساهل في عذر كل أحد حتى يثبت أنه كان جاهلا. هذا ما يحسن إراده في هذا المقام، واستحضرته في ذهني الآن والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا دعا العالم بعد محاضرة ألقاها، أظن جاوبنا على هذا، يقول: كيف نجيب على من قال أن الحظر مقدم على الإباحة؟ هذه قاعدة في التعارض، وهو أن الحاضر مقدم على المبيح، ولكن يشترط في هذا أن لا يكون هناك مرجح لجانب المبيح، فإن وجد مرجح لجانب المبيح فإنه لا يلتفت لهذا، مثل ما تقدم معنا اليوم في حديث النهي عن صيام يوم السبت، فإنه في هذه الحال لا يمكن أن يقال إن الحاضر مقدم على المبيح، لأن درجة المبيح أكبر وأقوى من درجة الحاضر، مع أن القاعدة أيضا أن الجمع مقدم يعني على الترجيح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ألا يكون الدلالة على أفضلية صوم داود عليه الصلاة والسلام دليل على ترجيح صيام إفراد السبت على الحديث؟ نعم، قال بعض أهل العلم إن صيام يوم السبت مفردا إذا صادف فضلا إذا صادف فضلا يقصد ولم يكن لتخصيص يوم السبت أنه يجوز، مثل لو صادف يوم عرفة ولم يكن قد صام يوم الثامن فإنه منهي عن صيام يوم العيد، فهل نقول له لا تصوم يوم عرفة لأنه يوم السبت؟ كثير من أهل العلم يقولون يصوم هذا اليوم لأنه لا يصوم يوم السبت وإنما يصوم يوم عرفة، أو كان يصوم صيام داود فيفطر يوما ويصوم يوما فإنه لا بد أن يوافق صيامه يوم السبت مفردا. ولهذا يقولون إن النهي عن إفراد يوم السبت إنما هو إذا كان يصام لكونه يوم السبت، وهذا كلام له وجهه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون بها لطالب العلم جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا السؤال ما أقول، هذا السؤال ما يمكن أن أجيب عليه الآن. نعم. يقول: هل هناك دليل على أن الصبي إذا شرع الناس في الصلاة صاح بالبكاء أن ذلك لأن الشيطان يكون سببا في ذلك؟ فقد سمعت ذلك من بعض الأئمة. أما أن هناك دليلا أو يجزم بهذا أو يقال إنه كذا فلا، ولكن ليس ببعيد على الشيطان، ليس ببعيد على الشيطان أن يؤلم الطفل ليشغل أمه عن صلاتها، لكن هذه الأمور يعني الخبرية الغيبية لا نقول فيها هكذا، ولكن نقول يعني إنه إذا بكى الطفل فإنه يشرع للإمام أو من كان يصلي منفردا إذا كان الطفل يشغل أن يتم صلاته وأن يخففها، فيخففها في تمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نسيت بالأمس صلاة راتبة، صلاة راتبة الظهر البعدية، وما تذكرتها إلا قبل ظهر اليوم، فهل يشرع لي قضاؤها؟ وتدخل في عموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها أو يقال هي عبادة فات وقتها. لعلنا نجعل هذا آخر سؤال. أقول إن الرواتب إذا كان الإنسان معتادا عليها أي محافظا عليها ثم فاتته فإنه يستحب له أن يقضيها إذا تذكر ذلك ما لم يكن الوقت وقت نهي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن راتبة الظهر صلاها بعد العصر ثم أثبت هاتين الركعتين وأصبح يصلي بعد العصر، وقال المحققون من أهل العلم إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنه لا يصلي في وقت النهي. فإن كنت يا أخي من المحافظين على السنن الراتبة وفاتتك سنة الظهر أمس وتذكرت اليوم فإنك تقضيها، ما لم يكن الوقت وقت نهي فإنك تؤخر القضاء حتى يخرج وقت النهي وتقضيها لأنها نافلة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.